أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود ولا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام، فهل هذا يصح؟ الآن أعد سؤالك. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود لا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام، فهل هذا يصح؟ مرة ثالثة. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود لا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام، فهل هذا يصح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. والفاء العطف بالفاء يفيد الترتيب والفورية. وأحوال الناس مع الإمام من حيث المتابعة وعدمها لا تخرج عن أربعة: إما أن يسبق الإمام، إما أن يسبق الإمام، أو أن يساوي الإمام في رفعه وسجوده وقيامه، أو أن يفعل بعده مباشرة، أو أن يفعل بعده، هذه الحالة الرابعة، بتأخر، يتأخر عن الإمام. وجميع هذه الحالات تعد مخالفة لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب من ذلك أن يكون رفعك وركوعك وسجودك يلي الإمام مباشرة، يلي الإمام مباشرة. قد يقول قائل: أنا أريد أن أطيل السجود قليلا حتى أكثر من الدعاء. إكثارك من الدعاء في سجودك هذا مستحب، ومتابعتك الإمام ماذا يكون؟ واجب. فلا تقدم المستحب على الواجب. أنت يجب عليك أن تتابع الإمام. لماذا جعل الإمام إذا كنت أنت تطول في السجود وتترك الإمام لا تتابع؟ إذا ما فائدة الإمام وصلاتك وراء الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا. يتابع في كل الأعمال، يتابع في كل الأعمال، لا تسبقه ولا تساويه ولا تتأخر عنه، وإنما تفعل بعده مباشرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة في الحج أن تلبس الحجاب الشرعي الذي يغطي الوجه والعينين؟ الواجب على المرأة في الحج وفي غيره أن تستر وجهها عن الرجال، وتغطية الوجه واجب. وفي الحج على المرأة أن تغطي وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في سيرهن للحج، قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا المرأة إذا كانت مثلا في السيارة وليس يراها الرجال تكشف وجهها، إذا كانت في البيت أو في مصلى النساء أو في طريق لا يراها الرجال تكشف وجهها، لكن إذا كانت في وسط الرجال والرجال قريبون منها فإنها تغطي وجهها، تغطي وجهها، تستل خمارها على جلبابها. والمرأة منهية في إحرامها من أن تلبس النقاب، والنقاب هو ذلك الحجاب الذي يغطى به الوجه ويكون فيه ثقب على قدر العينين، فهذا منهية المرأة عن لبسه في الحج. لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بما يستره عن رؤية الرجال الأجانب له. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا مستأجر على الحج والعمرة، فهل أحرم من أبيار علي بالعمرة تمتع، وباليوم الثاني أحرم بالحج، اليوم الثامن أحرم بالحج؟ من كان يحج بالنيابة فإنه يفعل ما طلب منه، إن كان طلب منه القران أو الإفراد أو التمتع ما طلب منه يأتي به، فإن كان لم يعين له شيء فليختر لمن طلب منه الأفضل وهو التمتع، فيلبي بالعمرة من الميقات ويأتي بها ويتحلل منها، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج عمن أنابه، فيجعل يلبي بالعمرة أولا عمن أنابه، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة عمن أنابه. وليحرص على تكميل الحج وتتميمه، فإنه يؤجر على إحسانه ونصحه. نعم. صلى الله عليكم يقول: أنا حاج قادم من الجزائر وأتيت مباشرة إلى المدينة وقد مررنا بالميقات بالطائرة ولم أحرم، وأنا ماكث في المدينة حتى أذهب إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. من جاء من بلده ومر بالميقات وليس عنده نية أن يذهب إلى مكة، وإنما نيته أن يأتي إلى المدينة، فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فأنت عندما مررت من ميقات عندما مررت من ميقاتك لم تكن قاصدا مكة بحج أو عمرة، وإنما أنت تريد تنزل في جدة وتأتي إلى المدينة، فما دام هذا وضعك فإن ميقاتك هو ميقات أهل المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الحاج حال الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأحصر، هل عليه هدي؟ هذا يسمى اشتراط، هذا يسمى اشتراط. قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. هذا يسمى اشتراط، قولي: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن من اشترط إذا حصل له الحصر والمانع مواصلة حجة فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، وليس أيضا عليه هدي. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يمكن للذي يريد أن يؤدي ثمن الهدي أن يعطيه للمؤسسات الرسمية المعروفة بالمدينة، أم له أن ينتظر حتى يذهب إلى مكة؟ الأمر في ذلك واسع، إن أعطاهم هنا فله ذلك، وإن أجل ذلك إلى أن يصل إلى مكة فله ذلك، وهي نيابة عنه. هؤلاء وكلاء عن الحجاج في إحضار الهدي وذبحه في مكانه وإعطائه للمحتاجين، فسواء دفعت لهم القيمة من الآن وأنبتهم من الآن أو أنبتهم في مكة الأمر في ذلك واسع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لدي أموال يحول عليها الحول يوم الخامس من ذي الحجة، وأنا لن أعود إلى بلدي إلا بعد الحج، فهل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد الحج؟ إذا كنت مستطيعا أن تكلف أحدا من أهلك أو قرابتك أو ولدك يقوم بهذا عنك فهذا لا شك أن أكمل لك. وأنبهك أن هذه الأيام التي فيها وحلول خروج زكاتك أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فلا تؤخر. إذا كانت زكاتك تحل في هذه العشر أخرجها، لأن هذه العشر العمل فيها أحب إلى الله، وكل عمل صالح يتهيأ لك. فما دام أن زكاتك وافقت هذه العشر المباركة فبادر في إخراجها، حرصا على أولا عدم تأخير الزكاة، وأيضا حرصا على اغتنام فضل هذه العشر المباركات بأداء الفريضة. وليكن أيضا حاضرا في ذهنك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنت تقرب إلى الله وبادر بإخراج زكاتك في هذه العشر المباركات كسبا لفضل هذه العشر وثوابها العظيم، وحرصا أيضا على عدم تأخير زكاتك عن وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في حديث الترمذي: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يقول في سؤاله: قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفي الفقر على نفي الذنوب، فهل يدل على أن نفي الفقر أعظم مقصد في الحج؟ الحج فيه نفي لكل من الفقر والذنوب، أما من حيث نفيه للذنوب فلكونه باب عظيم من أبواب الغفران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك فيه نفي الفقر، في الحج نفي الفقر. ومر معنا أن الحج وأن الحاج مستجاب الدعاء، أن الحاج مستجاب الدعاء، ففي حج أداء الحج إقبال على الله في الدعاء، ومن الدعوات العظيمة التي تقولها في حجك ومرت معنا في أثناء آيات الحج، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا فيه نفي للفقر وجلب للأرزاق وخيرات الدنيا في الحاحك على الله بهذه الدعوات المباركات التي شملت خير الدنيا في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وخير الآخرة في قوله وفي الآخرة حسنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يمكن للحاج أن يلبس الإحرام في المدينة ثم ينوي الإحرام من الميقات؟ نعم، لا حرج عليه في ذلك، لكن النية لا تكون إلا في الميقات، عقد النية لا يكون إلا في الميقات. أما الاغتسال والتهيؤ ولبس الإحرام لا حرج أن تفعل هذه الأشياء في بيتك وفي سكنك في المدينة، لكن لا تعقد النية إلا في الميقات، لا تعقد النية إلا في الميقات. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما معنى المبرور في قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ ما المراد بهذه الكلمة؟ الحج المبرور أي الذي اعتنى فيه صاحبه بتتميمه وتكميله وأن يحقق بر الحج تكميلا له وتتميما. وبر الحج يكون بتحقيق أمرين، بر الحج يكون بتحقيق أمرين: الإخلاص للمعبود سبحانه والمتابعة للرسول. هكذا يكون بر الحج، أن تخلص فيه لله وأن تجاهد نفسك في كل أعمال الحج أن تقع خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تتابع في أعمال الحج رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام القائل لتأخذوا عني مناسككم. فهذا هو بر الحج، أن يكون لله خالصا ولهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقا. وهذه العلامة تكون في أثناء الحج، علامة على بر تكون في أثنائه، وثمة علامة على بر تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حسنة تكون أحسن. فهذا من علامات بر الحج. جعل الله حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا، وغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.